قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الله مواليا دون الناس والله ورسوله مولاهم. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولا دون الله ورسوله. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ بهذا الإسناد مثله، غير أن في الحديث قال سعد في بعض هذا فيما أعلم. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ساق السند إلى سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم وغفار ومزينة ومن كان من جهينة أو جهينة خير من بني تميم وبني عامر والحليفين أسد وغطفان. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حا. وحدثنا عمرو الناقد ساق السند إلى أبي صالح عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة أو قال جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله تعالى يوم القيامة من أسد وطيء وغطفان. قال: وحدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي ساق السند إلى أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو شيء من جهينة ومزينة خير عند الله. قال: أحسبه قال يوم القيامة من أسد وغطفان وهوازن وتميم. ما زال الكلام على بعض القبائل العربية التي ناصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزرته، وهذه القبائل جلها حول المدينة. لما بعث الله جل وعلا رسوله وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، ووقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش حروب شديدة عظيمة، ما شارك في هذه الحروب التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش إلا قبائل قليلة في عام الخندق. وعام الخندق سنة الرابعة أوائل الخامسة لما جاءت قريش ومعها أحابيشها تريد أن تقضي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى من معه من الأنصار والمهاجرين، يقضون عليهم ويضربونهم ضربة رجل واحد. لكن بعدما وقعت غزوة الخندق ووقعت غزوة الحديبية أراد الله تبارك وتعالى لبعض قبائل العرب الخير، فدخل منهم من دخل في الإسلام. وناصروا رسول الله. هذه القبائل ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث التي رواها أبو أيوب الأنصاري ورواها أيضا أبو هريرة رضي الله عنه. أما أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فهو نزيل رسول الله، نزل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة في داره. أبو أيوب أنصاري خزرجي، تمنى أن لو نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولكنه استصغر نفسه، قال من أنا أمام سعد بن عبادة وسيد بن حبير كبار الخزرج كبار الأنصار من بني عمرو بن عوف سعد بن عوف وما إلى ذلك، من أنا الصغير هذا حتى ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في داري؟ ولكنه يتمنى أن لو أكرمه الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالنزول عنده، فتواضع لله، ومن تواضع لله رفعه، هذه قاعدة عامة، من تواضع لله رفعه. كلما رأى المرء أنه ذليل حقير ضعيف رفع الله شأنه، وكلما شعر أنه شيء وظن أنه شيء أذله الله مهما كان ومهما وقع. ما تواضع أحد عبد لله إلا رفعه الله، وما تعالى وتكبر ولبس رداء الله، والكبرياء رداء الله والعظمة إزاره، من لبسهما أحرقه الله بناره أذله الله. ولهذا ينبغي للمرء دائما وأبدا أن يتواضع لله تبارك وتعالى، ولا يتعالين على أحد من الخلق، لأنه لا يزيد عن الخلق وليس بأفضل من الخلق، وما هو جميع الخلق إلا من آدم وحواء، ليكن ما كان وليبلغ السماكين، ليرتفع إلى السماكين، لا يخرج من أنه من آدم وحواء. أحقر الخلق أذل الخلق من بني آدم من آدم وحواء. ولذا لما مر عظيم على رجل قام الناس إليه وتلقوه وقابلوه، ومر على شيخ كبير جالس ما قام ولا استقبل، فعاد هذا العظيم إليه وقال: أما علمت من أنا؟ كل الخلق يقومون لي إلا أنت ما قمت، ما تعرف من أنا؟ قال: نعم أنا أعرف من أنت، معرفتي لك هي التي دعتني ألا أقوم. قال له: أولك نطفة قذرة، وآخرك جيفة مذرة، وبين ذلك تحمل العذرة، هذا الذي جعلني لا أقوم ولا أنهض. أولك نطفة قذرة، إن وقعت على الثوب غسلت، المني، وكل بني آدم خلقهم الله من المني، من مني يمنى، خلقناه خلقه الله من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، هذا كلام الله، والله لا يوجد أحد من الخلق يخرج عن هذا الباب. فأولك نطفة قذرة، إذا وقعت على الثوب تغسل وتزال، واختلف العلماء في هذه النطفة، المني أهو طاهر أم نجس؟ جماهير أهل العلم يقولون المني مني الرجل مني المرأة نجس، جماهير أهل العلم. الماء الذي خلقنا منه، أما مني المرأة فلا كلام، مني المرأة ماء أصفر رقيق، هذا نجس على أي حال من الأحوال، ولا يوجد أحد من أهل العلم قال بأن مني المرأة طاهر، وإنما الذي قال إن المني طاهر الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وأما الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد يقولون بأن المني الذي خلقنا منه نحن، وأكرر خلقنا منه لئلا نتعاظم ولئلا نتعالى ولئلا نتكبر على أحد من الخلق، قالوا بأنه نجس، والإمام الشافعي قال إنه طاهر. والذي يظهر أن المني طاهر، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن المني يصيب الثوب، فأجاب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط والبزاق. المني بمنزلة البصاق والمخاط الذي يخرج من الأنف، والبزاق المخاط طاهر، البزاق طاهر، البزاق البصاق طاهر. والله جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني آدم. على أي حال، هي نطفة إذا جلست 40 يوم تغيرت وصارت علقة دم، بعدما تتغير وتكون دم إجماعا أنها نجسة. إذا وقعت على الثوب لابد أن يغسل، تغسل هذه العلقة التي تغيرت من النطفة صارت نجسة. فأنت أولك نطفة قذرة، وآخرك آخر بني آدم جميعا جيفة مذرة منتنة. ونتن جيفة بني آدم أشد نتن من جميع ما خلق الله، لا يوجد جيفة أنتن من هذا الآدمي أبو شعر الرأس الذي يتعالى ويتكبر لأنه وجد مليون ومليونين، ولأنه وجد المرتبة العاشرة والحادي عشرة وما إلى ذلك، لا يرى الخلق شيئا، ربما أن يتعالى على الذي خلقه وسواه ورزقه، فهذا أمر لا ينبغي للعاقل أن يكون عليه. قال وبين ذلك تحمل العذرة. الآن كل منا يحمل العذرة، لو أن إنسانا وجأ الرئة البطن لخرج شيء منتن، الناس جميعا يفرون منه وأنت على وجه الحياة. فالإنسان يعتبر بمثل هذه الأشياء ليكون مع الله تبارك وتعالى، وإذا ما تواضع لله رفعه الله جل وعلا. هذا أبو أيوب الأنصاري ما ذهب، ذهب يتلقى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن خشي أن يعرض نزل النبي عنده، فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من بني عمرو وبني سالم وغيرهم يأخذون زمام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، يلتمسون منه أن ينزل عليهم على الرحب والسعة في يوم الهجرة، بعدما قام النبي عليه الصلاة والسلام بقباء 14 يوم وقيل 6 أيام. والذي يظهر والله أعلم أن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بقباء كانت 6 أيام فقط، ما أقام 14 يوم. بعدما أقام 6 أيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قباء قاصدا المدينة في يوم الجمعة، فأدركته صلاة الجمعة في وادي رانناء، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة بوادي رانناء، وبعد ذلك دخل وأتى أول ما أتى إلى هذه البقعة التي يكرمنا الله جل وعلا بالصلاة والجلوس فيها، أتت الناقة وبركت، ثم بعد ذلك نهضت وذهبت إلى دار أبي أيوب الأنصاري. ودار أبي أيوب الأنصاري من الناحية الجنوبية الشرقية لمسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ليس بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه رمية حجر، أقل من رمية حجر. نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فأسكنه أول ما أسكنه في السفل، وأبت نفس أبي أيوب أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بسفل الدار، والتمس منه أن يصعد إلى العلو، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الدار على الرحب والسعة، وأبو أيوب رضي الله تعالى عنه فتح له قلبه وعينه، أكرمه الله تعالى بذلك، حتى بنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم دور زوجاته ولما فرغ من بناء دور زوجاته أقبلت عائشة وأقبل السودة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة ذكروا أحاديث في تفضيل بعض القبائل التي كانت حول المدينة على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأثنى النبي عليها، أثنى النبي على هذه القبائل. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على من أثنى عليه لأنهم ناصروه، ولأنهم أيدوه، ولأنهم قاتلوا معه صلوات الله وسلامه عليه. ونصرة أولئك العرب وقتالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان بعد الحديبية، يعني في السنة الثامنة التاسعة العاشرة ظلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أبي أيوب اسمعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الله مواليا دون الناس والله ورسوله مولاهم. بنو عبد الله جماعة من غطفان، وليس كل غطفان، سموا بني عبد الله. حول النبي صلى الله عليه وسلم اسم قبيلتهم إلى هذا الاسم، فقيل لهم بنو عبد الله. بنو عبد الله من غطفان ومزينة وجهينة وغفار وأشجع. وأشجع قبيلة من غطفان. ومن كان من بني عبد الله، هذه القبائل التي سمى رسول الله وليس أبا أيوب، مواليا تولوني وتوليتهم، وناصروني في بعض الحروب التي قام بها رسول الله، فهم مواليا دون الناس الذين لم ينصروني ولم يؤيدوني. هؤلاء جزاؤهم عند الله تعالى أن الله جل وعلا ورسوله مولاهم، الله تعالى يتولاهم، يعني الذين شاركوا وساهموا وقاتلوا مع رسول الله. أما الأنصار فقد سبق الكلام عليهم مستفيضا، ولا حاجة إلى إعادة الكلام في ذلك. قبيلتان من قبائل العرب، الأوس والخزرج، ببطونها جميعا وما أكثر بطونهم، هاتان القبيلتان الأوس والخزرج لما اتفقوا مع رسول الله بالعقبة الأولى، ببيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، هاجر النبي إليهم وفعلا ناصروا رسول الله، ولذا سموا الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا يسمى الأنصار إلا من آمن برسول الله وآزر رسول الله وناصر رسول الله، وليس كل الأوس والخزرج ناصروا رسول الله. فإن عبد الله بن أبي ابن سلول لعنة الله تعالى عليه من الخزرج، منافق، رئيس المنافقين، أنصاري ليس بأنصاري. الأنصار والأنصار يقلون والناس يكثرون كما قال رسول الله، وهذا هو الواقع اليوم. ومزينة وجهينة، مزينة قبيلة كبيرة من قبائل العرب، النسبة إليها مزني، ينسبون إلى أمهم مزينة بنت كلب ابن وبرة، القبيلة كلها تعود إلى سميت نسبت إلى أمهم زينة، لكن أصولهم عدنانيون يعودون إلى مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، هذا في الأصل. أماكنها التي تسكنها قبل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ناحية الفرع إلى العقيق إلى ناحية القصيم إلى قرب بريدة، هذه منازلها من قبل على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه قبيلة كبيرة قاتلت مع رسول الله وقاتلت مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في يوم فتح مكة، اشترك مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من هذه القبيلة 1000 رجل في السنة 8 من الهجرة. ومعنى 8 من الهجرة يعني بعدما هاجر النبي إلى المدينة، استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنوات ومات بعد ذلك، فصاروا يؤرخون من بعد ما هاجر النبي إلى المدينة، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة بعدما بعثه الله 23 عام، 13 عام، 13 عام بمكة. لما ذهب الأنصار وبايعوه على أن يأتي إلى طيبة وأتى النبي إلى طيبة، أقام النبي بطيبة 10 أعوام، السنة الأولى من الهجرة، الثانية من الهجرة، الثالثة من الهجرة، السابعة من الهجرة، 10 من الهجرة، يؤرخون بهذه المدة التي أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ونحن اليوم في القرن 15 الهجري من بعد ما هاجر النبي إلى طيبة، نحن الآن في سنة 1413 يعني من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فمزينة هذه القبيلة قاتلت مع النبي يوم الفتح، وخرج من رجالها 1000 رجل قاتلوا مع خالد. ولما ذهب النبي إلى حنين، خرجوا مع النبي إلى حنين وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، جازاهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الشرف وهذا الوسام العالي. مزينة، جهينة، غفار، أشجع، من كان من بني عبد الله موالي دون الناس، والله ورسوله مولاهم. النبي يعترف بالجميل صلوات الله وسلامه عليه. هذه القبيلة العظيمة لا تزال موجودة إلى اليوم، إلا أنها متفرقة، وقد اختلطت هذه القبيلة مزينة بحرب، بقبيلة حرب، حتى إن بعض قبيل من ينتمي إلى مزينة يظن أنه من حرب، لكن حربا شيء ومزينة شيء آخر. مزينة في الأخير اتصلوا بالمراوحة من بني سالم، سالم ومسروح، حرب سالم ومسروح، جماعة يعودون إلى سالم وجماعة يعودون إلى مسروح، فمزينة اختلطت بالمراوحة من سالم من حرب، ظنوا أنهم من حرب، لكن أصولهم التي ذكرتها كتب الأنساب وكتب العرب، توجد كتب في أنساب العرب، ينبغي لنا أن نكون على اطلاع على مثل هذه الكتب، لا سيما نحن بحمد الله اليوم قل من لا يقرأ وقل من لا يكتب، الكبار الصغار النساء الصبيان الولد الصغير إذا تجاوز عمره 6 سنوات 7 سنوات قرأ، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وأقول بصراحة واسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، الجيل الذي قبلنا من يبلغ اليوم من العمر 70 عام 80 عام 90 عام فأكثر، والله إنهم يعلمون أنسابهم وحفظوا أنسابهم وتلقوها، فإذا ما جلست مع رجل كبير قال أنا من قبيلة كذا قد تنقسم فخوذنا إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا ووصولنا كذا ومنازلنا في موضع كذا، لكن نحن اليوم قد تعلمنا أخذنا الشهادات الابتدائية والمتوسطة والثانوية بل والجامعية، تعال سل أحدا منا مسروح أصلهم من أين، سالم من أين، حرب من أين، مزينة من أين، جهينة من أين، بنو كلب من أين، لا نقرأ لا نعرف، وإنما نخشى أن هذه الأنساب تزول ولا يعلمها الأجيال التي بعدنا. وقد ورد في الحديث تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، والله تعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا بد من أن نحفظ هذه الأنساب ونعلمها إن شاء الله تبارك وتعالى. الخلاصة لما أثنى النبي عليهم، لأي غرض؟ أيشتركون معه في نسب في حسب؟ لا، النبي لا يجامل صلوات الله وسلامه عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يهمه إلا أمر هذه الرسالة، إلا أمر هذه الدعوة، إلا هم هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين. هذه واحدة. ثانيا، واسمحوا لي أن أقول هذا أيضا، ويشهد الله الذي رفع السماء بغير عمد، لا أريد إلا أن أثير الهمم وأذكر، والله تعالى يقول ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أقول اهتمامنا اليوم باللغة العربية الفصحى، لغة القرآن الكريم، ضعيفة جدا جدا. اهتمامنا معرفتنا لكلام الله تعالى والتزامنا باللغة العربية الفصحى التي كلف الله تعالى جميع الأمم وجميع الشعوب، كلفهم بأن يتعلموها وأن يجيدوها وأن يصلوا بها وأن يعبدوا الله تعالى بها، أقول ضعيف جدا جدا. لا نهتم باللغة، لغة القرآن، ولا يوجد لدينا همة عالية في ذلك. هذه كلية القرآن الكريم موجودة في الجامعة الإسلامية، طلابها لا يزيدون على 200 طالب، ورواتبهم أكثر من رواتب جميع الكليات، ولهم ميزات واختصاصات نادرة ليس فيها من أبناء العرب الذين جعل الله تعالى لغتهم لغة القرآن إلا ما لا يبلغ أصابع اليدين، أصابع اليدين. لا أقول هذا لهذه البلاد، بل في جميع البلاد العربية، من جميع البلاد العربية الإسلامية لم يلتحق بكلية القرآن ما يبلغ أصابع يدي. فهل هذا يجوز؟ وهل هذا يصح؟ والرزق بيد الله تبارك وتعالى، والله تعالى ما أعز العرب إلا لأجل هذا القرآن وبهذا القرآن، وإلا والله لم تكن لهم قائمة ولم يكن لهم ذكر، وإنما الذكر كان لفارس والروم والحبشة في العصور الماضية الجاهلية، ولكن لما جاء الله تعالى بهذا القرآن أصبح العرب سادة قادة، الكل يجب عليه أن يعترف بحق العرب، لأنهم هم حملة كتاب الله وهم الدعاة إلى كتاب الله. فإذا ما التوين صرفنا عن هذا الكتاب وتركناه وولينا وجوهنا عنه وأدبرنا عنه ولا نحفظه ولا نتعلمه، ماذا يقع؟ ماذا يحصل؟ اسمحوا لي أن أقول، وهذا لا يعتبر سر، مضى عصر، مضى زمن الإمامة خالية، ليس فيها إلا إمام واحد، فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح عافاه الله ووفقه، يلتمسون من الذي يأتي ليكون إماما معه. ظلت سنوات طويلة لا يوجد من يتقدم ويقف في محراب رسول الله. لما؟ لأنه لا يحفظ القرآن، لأن القرآن إمام لا يصير إلا إذا كان يحفظ كلام الله، وإلا إذا كان يعلم معنى كلام الله تبارك وتعالى. وأما إذا كان لا يعلم معنى كتاب الله ولا يعرف اللغة العربية، وإنما يعرف سيدة سيدة امشي سيدة سيدة، ما هي عربية، غدارة غدارة ما هي عربية، دخلت العامية امشي دغري دغري ليست بعربية. نحن قد الله جل وعلا أكرمنا بموسوعات كبيرة في اللغة العربية، هذه الموسوعات القليل القليل الذي يجيدها ويعرفها والذي يشم رائحتها. ولذا فإنني أدعو إلى العودة إلى هذا الكتاب، أدعو إلى العودة إلى لغة العربية الفصحى. وقبل ليال ضربت مثل وقلت وأعيد هذا المثل، أقول لو اجتمع عرب، وهذا ليس بدم ولكن هذا من باب بيان الواقع، لو اجتمع عربي يمني من الشمال ويمني من الجنوب ويم عربي مصري وعربي شامي وعربي مراكشي وعربي حجازي وعربي كذا، والله لا يتفاهم بعض ببعض إلا إذا رجعوا إلى القرآن إلى اللغة العربية الفصحى. إذا لم يعودوا إلى اللغة العربية الفصحى لا يستطيعون أن يتفاهموا فيما بينهم، وإنما يتفاهمون فيما بينهم إذا أخذوا هذا القرآن المجيد وتكلموا بلغة هذا القرآن المجيد، وإلا فلا يمكن للمرء أن يعرف كلام أخيه الآخر. الجامعة اللغة العربية الفصحى التي أنزل الله تعالى بها القرآن الكريم. وقبل نصف قرن أو أكثر بكى الحافظ ابن إبراهيم، الحافظ إبراهيم شاعر النيل، بكى ودموعه ليست ماء وإنما دموعه دم، بكى باسم اللغة العربية: شكوت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي. اللغة العربية تقول هذا الكلام: رموني بعقم في الشباب، أنا شاب ناضرة زكية، رموني بعقم تركوني، ذهبوا إلى لغة فرنسا وإنجلترا وإلى ألمانيا وإلى اللغات الحية، والله جل وعلا ما كرمهم بهذه اللغات الحية فيما يقولون ويزعمون، وإنما كرمهم الله تعالى بهذا القرآن المجيد. أنا طولت في هذه النقطة ولكن لا أريد إلا الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. أما جهينة فهو حي كبير عظيم أيضا من قبائل العرب، مزين عدنانيون، جهينة من قضاعة، حي كبير من العرب يسكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ناحية ينبع والعيص وما إلى ذلك تلك النواحي، ويوجد منهم جملة كبيرة شاركوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حروب الفتح وفي حروب حنين. ولو عدت إلى أسماء الرجال إلى كتب الحديث ونظرت إلى أسماء الصحابة: الجهني الجهني الجهني الجهني، المزني المزني، شيء كثير وكثير، عدد وافر من جهينة ناصر النبي عليه الصلاة والسلام، ويوم حروب الفتح أيضا مع خالد بن الوليد ومع النبي صلى الله عليه وسلم اشترك ما لا يقل عن 1000 رجل من جهينة. وعند جهينة الخبر اليقين، المثل يقول كذا: عند جهينة الخبر اليقين. إذا أردت الكلام المضبوط يقول لك: إذا أردت الكلام الجيد الصحيح عند جهينة الخبر اليقين. هذا مثال سابق قديم. والذي يهمنا أن هؤلاء من قضاعة شاركوا مع رسول الله ولذا أثنى عليهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يوجد من الصحابة الذين رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة منهم رواة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. غفار قبيلة سبق لنا الكلام عليها ليلة البارحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في غفار، وغفار أيضا شاركت، ومنهم أبو ذر الغفاري وغيره كثير، إذا رجعت إلى أسماء الصحابة تجد أبو ذر الغفاري فلان الغفاري فلان الغفاري، دعا النبي لهم وقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. غفار هذه القبيلة، وأشجع قبيلة بطن من بطون غطفان، وغطفان حي من أحياء العرب، حي من أحياء العرب، حي كبير مشهور. هذا الحي الذي يسمى غفار هم أيضا كانوا ناحية الشرق، شرق المدينة إلى قرب القصيم، وهم الذين استطاع أبو سفيان قبل أن يسلم أن يدعوهم للمشاركة في حروب الخندق، وشاركوا في حروب الخندق مع قريش، لأن قريش في ذلك الوقت أخذوا بعض قال حابيش من مكة، وأتوا إلى طيبة أخذوا غطفان أشجع بني أسد وجعلوهم في صفهم، ولكن الله تبارك وتعالى أعز الإسلام وأذل أعداءه بعمل رجل واحد من بني أشجع يسمى نعيم ابن مسعود الأشجعي، هو من غطفان. غطفان أتت لتقاتل مع قريش، واستشار النبي السعدين سعد بن معاذ وسعد ابن عبادة، رئيسان كبيران للأوس، استشارهما لما تألبت القبائل عليه صلوات الله وسلامه عليه، قال للسعدين، السعدان هما أهل طيبة، سعد ابن عبادة سعد بن معاذ هذا رئيس الأوس وهذا رئيس الخزرج، قال ألا ترون أن غلة ثمرة هذا العام نعطيها لغطفان وأشجع وبني أسد ليذهبوا عنا ونبقى مع قريش؟ فقال له سعد بن معاذ أو قال له السعدان يا رسول الله أهذا أمر أمرك الله تعالى به أم أنه المكيد والرأي؟ أنت تريد منا رأي أو أن القرآن يأمرك بهذا؟ قال لا، هذه مكيدة ورأي. قال يا رسول الله كنا في جاهلية ولا يأخذ أحد منهم ثمرة إلا قرى أو بالشراء، تمرة واحدة لا يأخذها لا غطفان ولا أسد ولا أشجع، لا يقوون على أن يأخذوا تمرة واحدة إلا إذا دفعوا مال أو أنهم نزلوا ضيوف أعطيناهم. أبعد الإسلام نفعل هذا؟ لا والله يا رسول الله لا نفعل ذلك. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي، ويكرم الله جل وعلا حزبه برجل، هذا الرجل كما قلت لك نعيم ابن مسعود الأشجعي، وكما قلت لك أشجع بطن من بطون حي من أحياء غطفان. والعلماء قد اختلفوا، غطفان باقي إلى اليوم موجودة، من هم؟ جماعة قالوا إنها قبيلة مطير أنها من غطفان، والله أعلم، والناس أمناء في أنسابهم، لكن كتب أنساب العرب ذكرت هذا الشيء الذي قلت لك. والكتب التي أحيلك إليها وأرجو أن يهتم المثقفون والقراء بها هذه الكتب، يوجد كتاب يسمى سبائك الذهب في ذكر قبائل العرب. كتاب آخر يسمى الكتاب نهاية العرب، نهاية العرب في ذكر قبائل العرب. كتاب ثالث معجم قبائل العرب. كتاب رابع معجم قبائل الحجاز. الكتب وفيرة وكثيرة، ولكن البلاء أننا لا نقرأ ولا نطالع. اسمحوا لي أن أقول البلوط شغلنا يا جماعة، البلوط، الكازينوهات شغلتنا، ألهتنا، أبعدتنا عن مثل هذه الأمور. يا ليتنا نقرأ قصص العرب، يا ليتنا نقرأ قصص العرب ونعرف أيام العرب وأنساب العرب وما جرى في الأيام التي وقعت للعرب. والله لو رجعنا وقرأنا هذه الكتب لنفثت فينا غيرة وشهامة ومروءة وقوة وكرامة، وبينت لنا ما كان عليه أمجاد العرب، كيف كانوا على أي حال كانوا. لكن مع الأسف صن وبلوط وشيبة وتلفاز كل الوقت يقضى في ذلك، وكازينوهات ودخان وشيشة وما إلى ذلك. اسمحوني أن أقول وأنفس ما في نفسي، والله لا أريد إلا خير، والله ما عرفت إلى أن بلغت وإلى أن شخت وإلى أن شبت ما كنت أعرف أن عربيا عربي من البادية أو من غيرهم يشرب شيشة، ما رأيت بعيني هذا إلى أن صرت شايب شيخا كبير. ولكن اليوم نراهم الكازينوهات مملوءة بالذين يشربون، هذا يشرب شيشة وهذا يشرب نرجيلة وهذا يشرب دخان وهذا يشرب كذا وما إلى ذلك. لما؟ التاريخ ترك أمجاد عظيمة كبيرة لهذا الجيل من العرب. الله تعالى أعز الإسلام بالعرب، فهل نهينه ونترك هذا الإسلام الذي عزنا الله تعالى به ونعود نمشي خلف الذين لا يستحقون ولا يساوون نعل من الأوروبيين وغيرهم؟ والله جل وعلا قد كرم العالم الإسلامي بهذا القرآن المجيد الذي أنزله الله تعالى بلغة العرب. الخلاصة يا إخوان، أنا أحث وأدعو إلى العودة إلى ما كان عليه الأوائل. والله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولقد كنا نرى قبل نصف قرن وأكثر كنا نرى المقاهي عامرة بقراءة كتب القصص العربي، الزير سالم، عنتر بن شداد، ألف ليلة وليلة، بل من يقرأ ابن جرير الطبري، ابن كثير، تقرأ في المقاهي، يجتمع الناس على قارئ ويعطون القارئ هللة هللة، وهذا القارئ من بعد صلاة المغرب إلى ما بعد صلاة العشاء قال الراوي قال الراوي قال الراوي، يقول الزير أبو ليلى المهلهل وقلب الزير قاسي ما يلينه، لئن لان الحديد ما لان قلبي وأنا من وقلبي من الحديد القاسين. ينفخ في الإنسان نجدة نجدة وكرامة وما إلى ذلك. وأما هذه الأمور الأخرى والله تعيدنا إلى الميوعة، ولا تجعلنا رجالا ولا أهل كرم. الذين ساعدوا رسول الله منهم أشجع، والذين ساعدوا رسول الله منهم بنو عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم موالي دون الناس، موالي دون الناس، والله ورسوله مولاهم، والله ورسوله مولاهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم. أسلم تقدم لنا الكلام عليها ليلة البارحة. أسلم منهم أبو برز الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وجملة من الصحابة رواة أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من بني أسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وغفار وأشجع موالية، ليس لهم مولا دون الله ورسوله صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهي بمعنى ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسلموا يعني قبيلة أسلم وغفار ومزينة ومن كان من جهينة ومن جهينة بلي بلي من جهينة، وهذه القبائل هي التي انتشرت في العالم الإسلامي اليوم. جل صعيد مصر من جهينة، جل صعيد مصر من جهينة، الوجه القبلي للبحر، الوجه القبلي إن خرجت من القاهرة إلى أن تصل إلى أسوان كل هذه قبائل عرب منشأها من طيبة الطيبة ومن من حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بني عدي، بني مر وما إلى ذلك، بنو جهينة، كلهم خرجوا في أيام الحروب، أيام الدعوة، أيام نشر الإسلام، تركوا هذه البلاد وذهبوا. من الذي فتح مصر؟ عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. من الذي شارك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه؟ الصحابة والمسلمون الذين خرجوا من هذه الديار وذهبوا إلى مصر، فتحوها، ذهبوا إلى الهند، إلى السند فتحوها، ذهبوا إلى فارس، ذهبوا إلى بلاد الروم، ذهبوا إلى إسبانيا. يا أخي إلى إسبانيا، من الذي فتح بلاد إسبانيا وأخذها من القوط؟ أخذها العرب وموالي العرب، طارق بن زياد. لا يزال جبل طارق موجود إلى اليوم، جبل طارق الذي أتى وضع سفنه فيه وحطم السفن وقال للجيش العدو أمامكم، العدو أمامكم والبحر من ورائكم، وكسر السفن كلها لئلا تتوق أنفسهم إلى العودة، ففتح الله تعالى بهم تلك البلاد ودخل الإسلام في تلك البلاد بسبب الذين كانوا يقطنون في هذه الديار وهذه القبائل التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من القبائل التي أتت بعد. هذه القبائل هي التي أطى الله جل وعلا بها الدين وأعز الله جل وعلا بها هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد ذكرت مرة وأذكره الآن أنني خرجت مرة من القاهرة لزيارة زميل مدرس في حلوان، وذهبنا بالقطار، وعندما امتطينا القطار وفارقنا القاهرة أقول والله الذي رفع السماء بغير عمد، رأيت امرأة عربية عليها ملابس العرب ولها برقع، وبرقعها مزين بالعملة لا تقول إلا إنها من صبح أو من العرب الذين يسكنون بين آبار علي ورابغ، وبيدها عصا وهي ترعى غنم تأتي بهم إلى ناحية. فظننت أنني نائم، والله ظننت أنني نائم. نحن الآن في مصر والمدينة تبعد عن مصر آلاف الكيلومترات. وبعد ذلك عندما عدت إلى رشدي سألت زميلي ما هذا؟ قال لي هذه قبيلة جهينة وقبيلة قبائل العرب الذين بقوا في هذه المواطن منذ الفتح الإسلامي إلى اليوم، أبناء عموم لكم، ذهبوا إلى تلك الديار لأي غرض؟ لا للنظر إلى الإهرامات أو إلى المتاحف ليروا فرعون موسى وغير فرعون موسى، ما بالوا بذلك ولا اهتموا بذلك، وإنما كان همهم أن يذهبوا إلى بلبيس وأن يذهبوا إلى موضع كذا وكذا لكي يحطموا الكنائس ولكي يرفعوا علم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أبو أيوب الأنصاري نزيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين مات؟ أمات بالمدينة؟ مات بإسطنبول، وكل من ذهب اليوم إلى إسطنبول يعلم أن هذا الرجل الأنصاري نزيل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نزيل رسول الله بإسطنبول. وحدثني عالم ثقة جاء إلى هذه الديار للاعتمار في رمضان، جاء من قبل النيجر، النيجر صحراء النيجر. قال لي أنا من أهل الصحراء وتوجد لدينا مقابر، هذه المقابر يقال إنها مقابر العرب الأولين الذين أتوا للدعوة إلى الله تعالى وليدخلوا الناس في دين الله. الإسلام دخل إلى إفريقيا الغربية قبل سنة 70 هجرية، دخل إليها بواسطة أولئك الأبرار الأخيار أصحاب النبي ومن بعدهم، ذهبوا وفتحوا صحراء ليبيا، فتحوا تونس، الجزائر، ليبيا، من ليبيا دخلوا حتى أتوا إلى الصحراء، الصحراء الصحراء، دخلوا الصحراء إلى أن بلغوا إلى النيجر، بل بلغوا إلى مالي، بلغ عقبة بن نافع أو عقبة بن عامر سنة 70 أو 71 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الديار، وتزوج في تلك الديار، وولد له ولد معلومون موجودون إلى اليوم في تلك الديار. ما ذهبوا إلا للا إله إلا الله، وما ذهبوا إلا لينشروا كلمة الإسلام. فاجعلوا الإسلام همكم، واجعلوا الإسلام ديدنكم، واجعلوا الإسلام والدعوة إلى الإسلام وعزة الإسلام ورفعة الإسلام شغلكم الشاغل، لا تهتموا بأي شيء. الدنيا الله جل وعلا يعطيها من يحب ومن لا يحب، والدنيا وإن أعطانا الله من الدنيا سندعو هنا ولا تجد أحدا يقبر في قبره ومعه ماله، ولكن الهم الأول لكل عربي لكل مسلم حمل هذا الكتاب العزيز الذي أودعه الله تعالى العرب قبل كل الخلق، لأن الله جل وعلا قال وإنه لذكر لك يا محمد، وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك، ذكر لك ولقومك. قال الله تعالى وسوف تسألون عن هذا القرآن، ما تسألون عن البلوط، ولا تسألون عن دش، ولا تسألون عن تلفزيون، ولا تسألون عن أي شيء، إنما العرب قبل كل الأمم يسألها الله عن هذا القرآن يوم القيامة. هذا قول الله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالعرب الأوائل رضي الله عنهم ورضوا عنه أدوا الرسالة، حملوا الأمانة، جزاهم الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء رضي الله عنهم. أبو هريرة أيضا يذكر حديث، هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال بمعنى الحديث الأول أسلموا يعني قبيلة أسلم وغفار ومزينة ومن كان من جهينة أو جهينة خير من بني تميم وبني عامر والحليفين أسد وغطفان. هذه مفاضلة بين القبائل، لكن هذه المفاضلة بين القبائل لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم منها المفاضلة في الدم أو في العشيرة أو بين القبائل، النبي مجار عن ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله ليبلغ رسالة الله وليزيل الجاهلية الجهلاء التي كان الناس عليها من قبل. لا يقول قبيلة فلان أفضل من قبيلة فلان وقبيلة فلان خير من قبيلة فلان، هذا التفاضل إنما هو من باب خدمة الإسلام، من الذي سبق لخدمة دين الله. فلا تظن أن هذه المفاضلة لأجل قبيلة على قبيلة، نعم إن الله تعالى نظر إلى الخلق فمقت الخلق جميعا إلا بقايا من بني إسرائيل كانوا على كتاب، فاختار الله من الخلق العرب العجم جميع خلقه، اختار الله تعالى جنس العرب، فضله الله على بقية الأجناس والقبائل، تفضيل في الجملة، لا تفضيل هذا العربي على هذا العربي، ولا تفضيل هذا العربي على هذا العجمي، لا، وإنما هو تفضيل عام، اصطفى الله جنس العرب، واصطفى الله تعالى من العرب بني كنانة، فضلها على بقية القبائل، وبقية الكلام غدا إن شاء الله.